فالنصيحة تكون لإخوانكم المسلمين تجاه الرجل الفكري الذي يتألم لهذه الأيام كالمجلات والصحف ومحلات الفيديو الفاسدة، بل يجب علينا الكلام هل سكوته من ذلك لا سمح به ولا تلقى جزاكم الله خيرا. الرابع مسؤول الوفاء ولكن محاربة أخبار الهدامة والصحف الهدامة والكتب الهدامة والأشخاص الهدامين في كل مسؤول وجع ويكون أعطي الأمر قبل الرجع أجل أن يرحم الله عباده ويجاهده ولا يتأخر عن الجهاد في سبيل الحق خلق الدين في دعوة إلى الله عز وجل كما قال سبحانه وجاهدوا من حق الجهاد ويجاهده ورسول الله كل أولى في دعوة الحكمة فأصحاب العلم سبيل دون الله على مقصورة فالصلوات سبحانه وتعالى من دعا إلى الله وعلم الطهارة فعلى العلم وعلى الخير وعلى كل من له قدرة بفعله ولسانه واتصالاته يتصل باصحاب الصوت وبمسؤولين ومدير الاعلام ومسؤولين اخرين ووزاره الداخليه وامراء البلاد وعلماء والمحاكم كل يدرك بما يستطيع من الدعوه الى الله وتذكير الناس بالخير وحثهم عليه حتى يحل الشر ويكثر الخير لا من جهه الصحابه ولا من جهه الفيديو ولا من جهه الحقيقه الى وجهه الثقافه التربيه ينبه عليها كل واحد كل منهم عليه نصيبه من الدعوة إلى الله والتذكير بالله والاتصال بالمسؤولين إذا رأى شيئا يرضى المسلمين سواء كان ذلك الشيء مشروع للصحيفة أو بشريف أو بغير ذلك من وجوه الشر يسعى حتى وقع نفسه لكن بحكمة وكلام طيب وأسلوب الحسن وعدم تحمل الأمور أو حمص الأمور لأن الخوف والشدة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.